هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا انما الارض لله ورسوله. نعم الارض لله. نعم الارض لله ورسوله في شرعا وهي لله تعالى كون وشرعا. والمسائل الشرعيه يصح ان يعطف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو لان شرعه شرع الله، كقوله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، لان الاتيان الشرعي يشترك فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه يفعله بامر الله. اما الكون فلا يجوز ان يقرن الرسول بالله الا بثم. استاذ الشيخ اللام ليس ثم. نعم هذه لله. نعم ملكا. طيب ورسوله كما قال ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، فاذا ورثها الرسول بامر الله صارت للرسول.